نعم يا شيخ أبو إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: الفصل السابع، شروط الصلاة. شروط الصلاة ما يتوقف على صحة الصلاة، لأن هذا ضابط، ضابط الشرط ما يتوقف الحكم على وجوده، فلا يثبت الحكم إلا بوجوده، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كالطهارة يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. قد يكون الإنسان طاهرا ولا يصلي، بمعنى أنه لم يأتي وقتها. نعم نعم. أحسن الله إليك. شروط الصلاة ما يتوقف عليه صحة الصلاة، لأن الشرط في اللغة العلامة، كما قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. والشرط في اصطلاح أهل الأصول ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. الشرط الأول دخول الوقت، وهو أهمها، ولهذا يسقط كثير من الواجبات مراعاة للوقت. نعم. أحسن الله إليك، هذه ما تبينت لي. إيش؟ ولهذا يسقط كثير من الواجبات مراعاة للوقت. ولهذا يسقط؟ ولهذا يسقط كثير من الواجبات مراعاة للوقت. يعني لم يجب لعدم دخول الوقت، مراعاة للوقت، لعدم دخول الوقت لا يحصل الواجب، يسقط الوجوب لعدم دخول الوقت. أحسن الله إليك. ولهذا يسقط كثير من الواجبات مراعاة للوقت، وهذا التعبير دخول الوقت أصح من الوقت، لأن الصلاة تصح بعد الوقت للعذر، كما لو نام أو نسي. ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين قول العلماء يشترط دخول الوقت، وبين قولهم في صلاة الجمعة يشترط فيها الوقت. الجمعة لا تصح بعد الوقت مطلقا، أما غيرها فيصح بعد الوقت إذا كان لعذر. والدليل على أن دخول الوقت من شرط الصلاة قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، أي فرضا موقوتا، أي ذا وقت. فلا تصح الصلاة قبل الوقت ولو كان الإنسان جاهلا أو ناسيا، ولا تصح بعد الوقت إلا أن يكون معذورا. ولنستعرض الأوقات. وقت الفجر: من طلوع الفجر، أي إذا تبين، إلى أن تطلع الشمس، فالأفق مظلم كل الليل، فإذا دنت الشمس من الناحية الشرقية من الأفق بان نور الشمس، فإذا تبين في الأفق ممتدا من الشمال إلى الجنوب فهذا دخول وقت صلاة الفجر. والفرق بين طلوع الفجر وطلوع الشمس يتراوح بين ساعة وربع وساعة ونصف حسب اختلاف الأصول الفصول. وقت الظهر: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله زائدا عن فيء الزوال. إذا طلعت الشمس ونصبت شيئا شاخصا كالعصا أو غيره صار له ظل، هذا الظل كلما ارتفعت الشمس نقص حتى يقف، فإذا انتهى وبدأ يزيد فحينئذ زالت الشمس. واجعل علامة من بدء زيادته فإذا امتد الظل من هذه العلامة إلى رأسه بمقدار الشاخص فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. فوقت العصر من خروج وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، أي تكون صفراء، وهذا يختلف في الشتاء والصيف، قد تصفر قبل الغروب بساعة أو قبل الغروب بأقل بحسب الأوقات، وتقرب من الغروب حسب الأوقات وتقرب من الغروب، والضرورة إلى غروب الشمس فلا يجوز أن تؤخر إلى اصفرار الشمس. وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، إلى مغيب الشفق الأحمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. والمراد بالشفق هنا الشفق الأحمر لا الشفق الأبيض، وهذا لا يعرف إلا إذا خرج الإنسان خارج البلد ونظر إلى المغرب، فإذا زالت الحمرة فقد خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، وهذا يتراوح بين ساعة ونصف في مناطقنا هذه إلى ساعة وربع، أي أحياناً يكون الفرق بين الغروب وبين مغيب الشفق ساعة وربع، وأحياناً يكون الفرق ساعة ونصف، ساعة ونصف ساعة. وقت العشاء ما يأتي أقل شيء، والله ما أدري، احتمال، أقول احتمال، هذا تقدير الشيخ، أقول هذا تقدير اجتهاد. بعضهم يذكرون في بعض الأوقات تصل إلى 58 دقيقة، يعني أقل من ساعة. هذا بحسب الرصد، فمن رصد الوقتين وتوصل إلى نتيجة الحمد لله. المقياس غروب الشمس ومغيب الشفق، فأضبط الساعة عند غروب الشمس وارصد الشفق. نعم، يعني أحسن الله إليك، لو صلى بعد ساعة وربع مثلا، امرأة صلت بعد ساعة وربع أرادت أن تنام وكذا، يعني معناه أنه بعد دخول وقت العشاء، يعني لا تنتظر إلى أذان العشاء في، لكن يبغى الاحتياط، دام ان المسألة الشيخ جعل فيها تردد من الى، يقول من ساعة ونصف الى ساعة وربع وهكذا، إذن المنضبط هو ساعة ونصف، هذا معناه في احتياط. نعم، أحسن الله إليك. وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، وكيفية ذلك أن تنظر ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر فتأخذ نصفه، وهذا هو نصف الليل. فإذا قلنا إن الليل من غروب الشمس إلى أذان الفجر 10 ساعات، فيكون نصفه 5 ساعات، فلو كانت الشمس تغيب الساعة 6 يكون نصف الليل 11. إذا لابد أن تصلي قبل الحادية عشرة، لأنه لا يجوز تأخير العشاء إلى نصف الليل، حيث إن نصف الليل آخر وقت العشاء. وهذا يختلف باختلاف الصيف والشتاء، ففي الصيف يكون الليل قصيرا وفي الشتاء يكون طويلا، المهم أن تنصف ما بين الغروب وطلوع الفجر. مسألة: هل الأفضل تقديم الصلاة أو تأخيرها؟ الجواب: الأفضل في جميع الصلوات الخمس التقديم إلا العشاء، فالأفضل فيها التأخير ما لم يشق، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تأخر ذات ليلة عن صلاة العشاء إلى آخر وقتها خرج وهو يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. لكن لما كان الرجال مطالبين بصلاة الجماعة، وكان الناس يصلون صلاة العشاء في أول وقتها لدفع المشقة، صار واجباً عليه أن يصلي مع الجماعة في أول الوقت. وبناءً على ذلك، فإذا كان جماعة في رحلة أو في سفر وقالوا: أيهما أحسن، أن نؤخر صلاة العشاء أو أن نعجلها؟ قلنا: الأفضل التأخير، ولو أن أحداً من الرجال إلا أن يخاف، أحيانا التأخير يؤدي إلى الكسل والنوم، يعني يكون يصلوه منشطين هذا أحوط وأولى. التأخير أفضل ما لم يعارضه معارض. نعم، أحسن الله إليك. قلنا: الأفضل التأخير، ولو أن أحدا من الرجال فاتته صلاة العشاء ثم قال: هل الأفضل أن يصليها الآن؟ أو أن يؤخرها إلى آخر الوقت، قلنا له الأفضل أن يؤخرها إلى آخر الوقت. وكذلك النساء في البيوت، الأفضل لهن أن يؤخرن صلاة العشاء إلى آخر وقتها إلا إذا شق عليهن، لأنه ليس عليهن صلاة جماعة ليس عليهن صلاة جماعة واجبة. لو قال قائل: هل الأفضل أن أصلي مع الجماعة في أول صلاة العشاء أو أن أؤخرها إلى آخر الوقت؟ قلنا: تصلي مع الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة، وتأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها سنة، ولا معارضة بين الواجب والسنة، لأن الواجب أهم فيجب تقديمه. إذن غير صلاة العشاء الأفضل فيها التقديم. لكن لو قال قائل: إن قدمت الصلاة صليت وحدي، وإن أخرتها صليت مع الجماعة، لأن هناك جماعة يؤخرون، فهل أقدم أو أؤخر؟ قلنا: أخر، لأن الجماعة واجبة والتقديم سنة، ولا تعارض بين الواجب والسنة. يستثنى من ذلك أيضا صلاة الظهر إذا اشتد الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقد اختلف العلماء هل الإبراد سنة أو رخصة، فمنهم من قال إنه سنة، وعلى هذا فيشرع الإبراد بكل حال، ومنهم من قال إنه رخصة، وعلى هذا فإذا كان الأرفق بالناس عدم الإبراد فلا إبراد. وعمل الناس اليوم على أنه رخصة، الناس الآن لا يؤخرون، أي لا يبردون بصلاة الظهر، يصلون صلاة الظهر في أول وقتها صيفاً وشتاءً، وهذا بناءً على أنه رخصة، وأن المقصود بالإبراد الرفق بالناس. والناس الآن يقولون: إن الرفق بنا أن نقدم صلاة الظهر، لأننا لو أخرناها وجاء الطلاب من مدارسهم وتغدوا لناموا عن صلاة الظهر، وكذلك الموظفون لو أبردنا فجاءوا من وظائفهم فتغدوا ناموا عن صلاة الظهر، إذن فلتقدم صلاة الظهر حتى يصلوها، ثم بعد ذلك يكون الغداء والنوم إلى العصر مثلا. وإذا أريد الإبراد بصلاة الظهر فإنه يؤخر الأذان، لأنه ثبت في صحيح البخاري عن أبي ذر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى ساوى الظل التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا يدل على أن الإبراد يتأخر، وليس كما يفعله بعض الناس يؤخر الأذان نصف ساعة عن العادة، بل لا يبرد حتى يكون قريبا من صلاة العصر. وليس كما يفعل. وهذا يدل على أن الإبراد يتأخر، وليس كما يفعله بعض الناس يؤخر الأذان نصف ساعة عن العادة، بل لا يبرد حتى يكون قريبا من صلاة العصر. بل لا يبرد. كان الكلام فيه تشويش، ما هو واضح المضمون، يعني أنه لا يؤخر، أحسن الله إليك، بس مطلع الكلام أنه إذا كان المطلوب هو الإبراد يؤخر الأذان، واستشهد بحديث أبي ذر يؤخر الأذان. فمثلا في إذا الناس توجهوا إلى الإبراد يؤخرون الأذان، ما بيؤذنون أول الوقت ثم يبردون ويؤخرون بعد الأذان بساعة ونصف ساعة وما أشبه ذلك، بل إذا توجهوا للإبراد يؤخرون الأذان. نعم، اقرأ مطلع الكلام. وإذا أريد الإبراد بصلاة الظهر فإنه يؤخر الأذان، نص صريح. لأنه ثبت في صحيح البخاري عن أبي ذر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى ساوى الظل التلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا يدل على أن الإبراد يتأخر. أحسن الله لك، أن استشهد واضح الحديث، لا لقوله أحسن الله إليك، بل لا يبرد حتى يكون قريبا من صلاة العصر، كأنه استشهد أحسن الله إليك بأن المؤذن كأنه فهم الإبراد أنه إبراد يسير، لكنه أخره مرة بعد مرة. لا هو بس المهم أن الأذان يكون مرتبطا بحضور الصلاة، لا يؤذن إلا إذا أبرد. الإبراد أول ولا الأذان أول؟ الإبراد ثم الأذان تابع. نعم أحسن الله إليك. وهذا يدل على أن الإبراد يتأخر، وليس كما يفعله بعض الناس يؤخر الأذان نصف ساعة عن العادة، بل لا يبرد حتى يكون قريبا من صلاة العصر. أحسن الله إليك، كأنه الشيخ يقصد أنه لا، الكلام أن آخر الكلام في تشويش، ما هو في شوية الكلام على الأذان أو على الصلاة، مطلع الكلام بين المقارنة بين الأذان والإبراد، أنه لا إذا يريد الإبراد فإنه لا يعجل الأذان، وهذا واضح من الاستدلال، قال له أبرد أبرد فأمره بتأخير الأذان. نعم أحسن عليك. وأما حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فهذا إن صح فالمراد به ألا تصلوا حتى يتبين السفر، حتى يتبين السفر. نعم يتبين، مكتوب السفر أحسن، ما هو بالسفر، يتبين الإسفار، الإسفار يمكن أحسن الله. السفر على اللغة العامية السفر، اللغة العامية السفر، يقول السفر يعني النور. نعم أحسن الله إليك. فالمراد به ألا تصلوا حتى يتبين الإسفار ويتضح الفجر، لئلا تصلوا قبل دخول الوقت. وكل الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يصلي الصبح بغلس، حتى كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه، وهذا يدل على مبادرته بها، مع أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة. فالصواب أن صلاة الفجر يسن تعجيلها، ولكن يجب التحقق من طلوع الفجر. نعم صلى الله عليك. هذه مسألة بالنسبة للغلس و فيه الآن الأنوار كثرت، فما يبين الأمر في مسألة الغلس الآن. يسر الله لعباد هذه الوسيلة الساعة، فأنت إذا كان الوقت مثلا يؤذن مثل الآن الساعة 4:30 فلا تستعجل، لا تصلي إلا بعد 10 دقائق على الأقل، 10 على الأقل. والناس الذين تابعوا هذا يبالغون، بعضهم يقول إن التقويم أو الأذان الناس يتقدم على طلوع الفجر 20 دقيقة، بعضهم يزيد وبعضهم ينقص. فينبغي أن ينصح الناس أنهم لا يستعجلون، ما هو من حين يؤذن المؤذن تصلي، يعني المؤذنون الآن يؤذنون في الحقيقة، وبالنسبة للفجر في شك، هل تستبيح تصلي صلاة الفجر يعني وقت الأذان أو بعد الأذان مباشرة؟ لا، ولا سنة الفجر، حتى السنة أخرها، لأن السنة تابعة للفريضة. نعم أحسن الله إليك. لا نقصد أحسن قليلا، ورأينا هذا الشيء، لو أخرنا قليلا وخرجنا من الصلاة وجدنا احنا ما خرجنا في غلس، خرجنا في اسفار، واضح جدا. خلاص الحمد لله، يعني صار اذا علمتم انكم صليتم في نهار بعد طلوع الفجر بس النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في غلس. شو غلس؟ الغلس ما هو معناها الغلس، قالوا اختلاط ظلام الليل بضياء النهار، بين بين فيه. صلى الله عليك. نعم. فالصواب أن صلاة الفجر يسن تعجيلها، لكن يجب التحقق من طلوع الفجر. نعم. هذه الأوقات التي وقت الله الصلاة فيها أربعة، منها متوالية لا فاصل بين الوقت والوقت، وواحد منفرد لا يتصل به شيء قبله ولا شيء بعده، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه أوقاتها متواصلة. أما الفجر فهو منفصل عن العشاء ومنفصل عن الظهر، لأن بينه وبين العشاء نصف الليل الأخير، وبينه وبين الظهر نصف النهار الأول عند منتصف الليل. ليس هناك وقت للفريضة، لكنه وقت تطوع وتهجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. انتبه لهذه، لأن أكثر الفقهاء رحمهم الله يرون أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، لكنه ضعيف وليس في السنة ما يدل عليه ولا في القرآن. القول الراجح من أقوال أهل العلم أن ما بعد نصف الليل ليس وقتا للعشاء، والدليل من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله يقول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس أي زوالها، واللام للتوقيت أي وقت الدلوك، كقول الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، أي وقت عدتهن، أي الوقت الذي تستقبل به المرأة عدتها، أي الوقت الذي تستقبل فيه المرأة عدتها. وعبر باللام فقال: لدلوك، ولم يقل من، لأن وقت الصلوات سبب لوجوبها، واللام تفيد التعليل، فكأنه قال: أقم الصلاة لأن الشمس قد زالت. لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وغسق الليل غاية ظلمته، وأشد ما يكون الليل ظلمة عند منتصف الليل، لأن أبعد ما تكون الشمس عن المنطقة التي أنت فيها هو وقت انتصاف الليل، فهو أشد الليل ظلمة، وهذا غسق الليل. فمن زوال الشمس إلى غسق الليل جعله الله وقتا واحدا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لأنها أوقات متوالية. ثم قال: وقرآن الفجر، المراد بقرآن الفجر صلاة الفجر، وأطلق الله عليها اسم القرآن لأن القراءة تطول فيها، فسماها الله تعالى قرآنا. المهم أنه فصل الفجر عما قبله، ولهذا جاءت السنة كما في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما وغيره مبينة لذلك تماما، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، أي إلى أن يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. فإن قيل هناك فاصل بين العصر والمغرب لأنه قال: ما لم تصفر الشمس إلى آخره. أحسن الله إليك. نعم يا محمد. ها؟